إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ومن أجل ذلك مدح نفسه. ولا أحد العذر أحب إليه من الله عز وجل، ومن أجل ذلك أرسل الأنبياء والمرسلين ونزل الكتب. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا شيء أغير من الله عز وجل، وإن غيرة الله عز وجل أن تؤتى محارمه. فالله عز وجل هو أغير شيء، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء أغير من الله عز وجل. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. وعلم الله سبحانه أن عباده لن يوفوه حقه من المدح، فمدح نفسه بنفسه فقال: الحمد لله رب العالمين. ولا أحد أعذر من الله رب العالمين، أي أقبل من للعذر من الله عز وجل، فعذر خلقه ورحم عباده وأرسل المرسلين وأنزل الكتب. والرسالة ضرورة من ضرورات الحياة، بل هي أكبر ضرورات الحياة. وللإنسان أن يتصور شكل العالم من غير رسالة ومرسلين، وما في العالم من خير قط، إلا وهو أثر من آثار رسالة جاء به رسول مرسل من عند الله رب العالمين. وإن غير الناس بعد ذلك في شرع المرسلين ما غيروا. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، ولا يمكن للعالم أن يحيا بغير نور وروح وحياة. إذا فقد العالم النور والروح والحياة فهو عالم ميت، بل هو جيفة خضرة. وأما إذا ما وجدت الرسالة فقد جاء النور ودبت الحياة وسرت في الأوصال الروح. فأرسل الله رب العالمين المرسلين قاطعا لأعذار المعتذرين: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقطع الله رب العالمين عذرهم وأقام عليهم الحجة، وأرسل الله رب العالمين المرسلين مبشرين ومنذرين. وأنزل الله رب العالمين الكتب من السماء مفصلة بما يريد من الخلق. فالرسالة ضرورة الضرورات في هذه الحياة، لأن الله رب العالمين خلق الإنسان ذا عقل، وبهذا العقل يستطيع أن يقف على حدود المشكلة المعضلة الكبرى التي تواجه كل عقل سوي في هذه الحياة: من أين جئته؟ وهذا الكون ما منشأه؟ وما غايته؟ وما مصيره؟ ولأي شيء جاء؟ هذا سؤال يستعصي على الجواب إلا بجواب واحد، وهو أن الذي أوجد هذا العالم إله قادر عليم حكيم. وأما الإنسان فإذا ما تأمل في حال نفسه بالحكمة الحكيمة والقدرة البالغة الرشيدة التي أبدعت خلقه وسوت ونسقت أعضاءه وأقامت وعدلته ونفخت فيه الروح فأصبح محسا مدركا، إذا ما سأل الإنسان نفسه من أين لم يجد إلا جوابا واحدا: من يد الله رب العالمين. فإذا ما سأل الإنسان نفسه بعد هذا السؤال الذي يستلزم الإجابة الثالثة الضرورية التي لا إجابة بعدها ولا سواها، إذا سأل نفسه: هذا الإله الحكيم العليم القادر المقتدر الذي بث الحكمة في الصبائح وأظهرها في الموجودات، فمبنية هي على حكمة حكيمة بعدما أوجدت بقدرة قادرة على مقتضى علم عليم؟ إذا ما سأل الإنسان نفسه: هل يجوز أن يوجد الإله العليم القادر الحكيم هذا الكون كله بكل ما فيه من أصناف المخلوقات الموجودات لغير غاية ومن غير هدف؟ ولا يسع الإنسان عندئذ إلا أن يجيب: لا يمكن أن أكون موجودا في هذا الكون إلا لحكمة بالغة عالية، ولكن ما هي؟ لا أستطيع أن أعلمها إلا بضرورة الرسالة التي هي ضرورة الضرورات في الحياة. وأما الاستدلال على وجود الله رب العالمين وحكمته وقدرته وعلمه وإرادته ومشيئته فأمر في مقدور العقل. وأما الذي فوق العقل فهو أن يعلم الإنسان طبيعة الحكمة التي من أجلها وجد في هذه الحياة، وطبيعة الهدف الذي من أجله جاء إلى هذا الوجود. لا يكون ذلك إلا على لسان رسول معصوم. فأرسل الله رب العالمين رتب الأنبياء المبارك، وأرسل الله رب العالمين كوكبة الأنبياء المباركة، فجاءت لهداية البشر حتى جاء الخاتم الأكرم الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزلا؟ قال: إني أحب أن أقرأ أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فاستفتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تجريان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظ ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استوقفه عند هذه الآية العظيمة الجليلة من كتاب الله رب العالمين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكي بدموع غزار، قال: فالتفت فإذا عيناه تجرفان رحمة بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ فالأنبياء شهداء على أممهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فأنت شهيد على أمتك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو لا يشهد إلا بالحق ولا يقول إلا الصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو إذا ما جاء يوم القيامة شهيدا على أمته يعلم سلفا أن منها من سيكون مخصرا في اتباعه ومفرطا في أمره ومجانبا لمنهجه، وعند ذلك يبكي رحمة ذو القلب الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا غر ولا جرم، فهي صفته في التوراة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من وصف النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوراة الصحيحة غير المحرفة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجزي بالسيئة السيئة، وإنما يعفو ويصفح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن يقبضه الله رب العالمين إليه حتى يقيم به الملة العوجاء ويأتيهم بلا إله إلا الله ويقيمهم عليها، فيفتح بها آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه أوصاف خمسة في هاتين الآيتين من كتاب الله رب العالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهد على أمته تعود إليه إذا ما اختلفت فيما بينها، يقيم لها المنهج الأحمد والسبيل الأرشد، وهو شاهد عليها في الحياة أنه قد بلغها الرسالة وأدى إليها الأمانة، وهو شاهد عليها في عرصات القيامة، كما أنها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدة على الأمم، كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بنوح يوم القيامة بين يدي ربه سبحانه فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فيؤتى بأمة نوح فيقول لهم ربهم جل وعلا: هل بلغكم نوح؟ فيقولون يا رب ما بلغنا شيئا وما جاءنا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فهم شهداء على الأمم يوم القيامة، لأنهم يشهدون على ما شهد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أدب عال جدا، لأن الله جل وعلا لما نادى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم لم يناده باسمه قط، بل دعاه دائما مناديا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك، يقول بعض علمائنا إن الله جل وعلا لم يقل هاهنا يا أيها الرسول إنا أرسلناك لأجل ألا يقع التكرار هاهنا، فقال الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك، لأنه كما يقول عالمنا ذلك لو قال يا أيها الرسول إنا أرسلناك لكان تكرارا. وهذه زلة عظيمة جدا، غير أنها يشفع فيها بفضل الله رب العالمين بما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال المجتهد المخطئ، لأنه كيف يكون ذلك تكرارا والله رب العالمين قد استعمله في القرآن العظيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وها هنا ترى في هذين الموضعين يكرر الله رب العالمين الإرسال مع الرسول: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ولذلك يأتي الله رب العالمين بعصف النبوة، ثم يأتي بعد ذلك بصفة الرسالة: يا أيها النبي إنا أرسلناك. ولا يخفاك حفظك الله أن البراء بن عازب رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول إذا ما أراد أن يذهب إلى مضجعه وأخذه ووضع يده تحت خده الأيمن على جنبه الأيمن تحياته في قبره: اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. قال البراء: فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فجمع النبي هاهنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الدعاء العظيم الشفيف الرهيب، جمع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جمعه الله رب العالمين له في هذه الآية المكرمة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فجمع له الوصفين نبوة ورسالة، مع أن الرسالة تشمل قوة ضرورة، ولكنه ها هنا من باب التوكيد، فمحمد نبي قد نبأه الله رب العالمين بقوله اقرأ، فنبئ بقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه رسالة وإرسال، وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهناك نبوة ونبأ، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل ذلك جمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الدعاء العظيم. إذا ما أخذ المرء مضجعه في هدأة النوم وفي حلاوة الكرى، إذا ما عقد الأجفان وأخذ بها وسنانه، فإذا ما أسلم الإنسان نفسه ببدايتها لله رب العالمين عند المنام، كان أحوج ما يكون إلى هذا الجو الهادئ اللطيف الذي يجعله له رسوله ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليه، ومن ألجأ ظهره إلى الله رب العالمين فمن يضره؟ لا يضره أحد أبدا، والله رب العالمين يحميه. ثم انظر إلى هذه الكاف التي قد سكنت مهموسة، اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. وإنها لتستدع النوم استدعاء، وإنها لتستجلب الكرى استجلابا، وهو بلفظه صلى الله عليه وسلم يلائم بين هذه الحالة الشعورية التي يقبل فيها الإنسان على نومه ومنامه، وبين الألفاظ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلهن آخر ما تقول، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك في حال حياتك، وشاهد على أمتك بعد مماتك بمنهجك الذي يتحاكم إليه من أمتك من وفقه الله رب العالمين لاتباع أثرك والقص على آثار سنتك صلى الله عليك وعلى آله وسلم. ثم إنه يوم القيامة يكون شاهدا عليهم أنه قد بلغهم الرسالة وأدى إليهم الأمانة، وجزاه الله رب العالمين حيا وميتا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لمن أطاعك بالجنة وبالفوز الأعظم وبالرضوان الأكبر، لمن أناب إليه ولمن عول على منهجك ولمن عاد إلى القص على آثار سنتك ولمن أخذ الكتاب بقوة من غير عجز ولا توان. لا يحبهما الله رب العالمين ولا يرضاهما، وهما آفة كل عصر ومصر، وهما أيضا أي هذا التكاسل والتوالي وهذا الذي يمكن أن يجمع فيه مما يسمى بالاستهتار وبالاستكانة، هذا الذي يكون كذلك لا يمكن بحال أبدا أن يكون موفقا، لأنه أخذ بالصفات لا يحبها الله رب العالمين بحال، بل أمر الله رب العالمين يحيى عليه السلام بأن يأخذ الكتاب بقوة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ووصى بني إسرائيل في محكم التنزيل كما بين لنا ربنا في القرآن العظيم: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. فأمر ربنا تبارك وتعالى بأخذ الدين بالقوة. ليس معنى ذلك أن يكون الإنسان متشددا متنطعا، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولكن كما وصى ربنا تبارك وتعالى الأنبياء ووصى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يأخذ بهديهم لأنهم هم الذين هداهم الله رب العالمين فبهداه مقتده، أمره ربه تبارك وتعالى بالأخذ بهدى هؤلاء المرسلين. ونحن مأمورون أيضا بأن نأخذ الكتاب بقوة حتى يكون لنا مبشرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبشرا للطائعين بالفوز الأعظم وبالرضوان الأكبر وبمجاورة رب العزة في جنته التي لا يدخلها إلا الطيب المحض، ولا يجاور الله رب العالمين فيها إلا من قد نقاه الله رب العالمين إما بالحسنات الماحية وإما بالمصائب المكثرة، فإن كان مخلطا فلا بد أن ينقيه الله رب العالمين ما دام قد جاء بأصل التوحيد في نار الموحدين. فإذا ما نقي وهذب وصفي جاور الله رب العالمين في دار الكرامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذر أيضا للذين يحيدون عن دين الله رب العالمين، للذين يسرفون على أنفسهم، مبشرا ونذيرا، وهو داعم إلى الله رب العالمين وإلى توحيد الله رب العالمين وإلى الأخذ بآثار ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى التمسك بكتاب الله رب العالمين وسنة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجعله الله رب العالمين منيرا ظلمات الطريق، فمن اهتدى به ومن أبصر ضوءه ومن سار صوب نوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداه الله رب العالمين به، حتى يبشره الله رب العالمين على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفوز بجنة الخلد ونعم القرار. عباد الله، إن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من عمله أن يضع حبلا في عنقك ثم يجرك بهذا الحبل حتى يدخلك الجنة، وإنما عمل محمد أن يقذف في ضميرك نورا تبصر به طريقك في الحياة، وتستطيع بهذا النور الذي يجعله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله رب العالمين وسنته صلى الله عليه وسلم، بهذا النور الذي يقذفه في قلبك يجعل لك بصيرة وفرقانا، حتى تتلمس واضع الأقدام في وعورة الطريق، وحتى لا تزل بك القدم في مزالق لا يعلم مداها إلا الله رب العالمين. وإن مما يتعلق بقدرة الله جل وعلا أن يرسل الله رب العالمين في كل قرية رسولا وفي كل عصر مبشرا ونذيرا، كان ذلك في قدرة الله رب العالمين متعلقا بها، ولكن شاءت إرادة الله رب العالمين أن يبعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، شاء الله رب العالمين أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم عوضا كاملا من جيش جرار من النبيين في كل قرية نبي وفي كل عصر رسول. فجمع الله رب العالمين في محمد بالإيجاز العظيم المعجز كل ذلك، فجعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالته قائما مقام جيش كامل من النبيين، لأنه أرسله خاتما للمرسلين، وأجعله الله رب العالمين لا نبي بعده. ثم إن الله رب العالمين جعله مرسلا للكافة، جعله الله رب العالمين مرسلا لكل أحد من إنس ومن جن، من أحمر وأسود وأبيض، جعله الله رب العالمين خاتما للأنبياء كما أنه صفوة للمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقوم مقامه أن يرسل الله رب العالمين لكل إنسان ملكا كريما مطهرا يهديه السبيل ويدله على مزالق الأقدام في وعورة الطريق. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقائم مقام ذلك، بل فوق هذا المقام بما حله الله رب العالمين له وبه من المنزلة العظيمة الرفيعة. وكذلك كان حال العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر هو في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره في خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله عز وجل عندما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وبين يدي الرسالة، إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم وأبغضهم وكرههم، أعجميهم وعربيهم، أحمرهم وأبيضهم وأسودهم جميعا إلا فلولا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع، وكانوا رهبانا عندهم علم من علم الكتاب الأول لم يحرف، لم يمقتهم الله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم كانوا عائشين على أمل أن يلقوا سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلهم يسوق إلى أن يظله الزمان الذي يبعث فيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين يدي البعثة وعلى مقدم الرسالة نظر الله رب العالمين إلى أهل الأرض بطوائفها جميعا، وإذا هم كالحمر التي تتهارش وكالسباع التي تتناقض، يأكل بعضهم بعضا بلا ضابط ولا واسع ولا رادع، لأن الرحمة المسداة والنعمة المهداة لم يكن قد أضل زمانها بعد، فكان الاضطراب عاما وكانت الفوضى شاملة حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرحم الله رب العالمين به أهل الأرض جميعا. رحم الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى الكفار والمشركين، إلا أنها رحمة في هذه الحياة، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين جمع عالم على غير القياس، فهو ملحق بجمع المذكر السالم، وهو جمع عالم مما يمكن أن يكون من عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم البهائم وعالم الطير وعالم الحشرات، بل وعالم الجماد أيضا بما يعلمه الله رب العالمين من تسبيح الجماد وتحميده. فكما كان الشأن مع محمد صلى الله عليه وسلم إذ سبح الحصى بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقول: إني لأعلم حجرا بمكة وأعرفه، كان يسلم علي بالنبوة قبل البعثة. فكان إذا ما مر عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولم تأتيه النبوة بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول له هذا الحجر: السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان الأمم من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما جاءهم رسولهم فكذبوه أنذرهم رسولهم بالعذاب، وأنذرهم إلى حين يحدده الله رب العالمين، فإنهم أجابوا رحمهم الله رب العالمين، ولم ينج من ذلك إلا قوم يونس كما أخبرنا الله رب العالمين. وإن تأبوا على رسولهم وتأبوا على ربهم جل وعلا سامهم سوء العذاب حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعذبه الله رب العالمين في الحياة بالصيحة ولا بالحس ولا بالمسخ ولا بالطوفان، وكان هذا هو الشأن في الأمم قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء محمد قال فيه ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، إننا ينبغي علينا جميعا أن نلتفت إلى أمر هام جدا، وهو أنه كل نبي ورسول يمكن أن تعلم صدقه من أمور، وهذه الأمور ثلاثة لا تزيد، فأولها من سيرته، وثانيها من رسالته، وثالثها من معجزاته. وكل ذلك إذا ما تأملت فيه ببصر بصير علمت أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصادق الأمين، وهو خاتم أنبياء الله رب العالمين، وهو صفوة المرسلين. فأما سيرته على الكمال الآدمي كله، ما عرف عليه ولا عهد منه خلل قط ولا زلة قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه لما حاصر اليهود وبكتهم كما أمره الله رب العالمين بأن يغلظ عليهم، فما كان مجانبا للصواب صلى الله عليه وسلم ولا خارجا عن المنهج قيد أرمله لما أقبل عليهم وقد تطلعوا إليه من الحصن، فقال: ألم تروا أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا: ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حتى أعداؤه يعلمون عفة لسانه وحلاوة منطقه، كما قال لعائشة لما جاء اليهودي فدخل عليه فقال: السام عليك يا محمد، والسام هو الموت والهلاك. فغضبت عائشة رضوان الله عليها وقالت: بل السام واللعنة عليكم يا إخوان القردة والخنازير. فقال: مهلا يا عائشة، إن الله رب العالمين رفيق يحب الرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: أو ما سمعت يا رسول الله؟ قال: بلى سمعت وأجبت، فقلت: عليكم بمثل ما قلتم، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما رواه أنس رضوان الله عليه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي برد غليظ الحاشية من شعر، فجاء الأعرابي فأخذ بحافة اخنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع الأعرابي بعيران، فقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، ويا لله يا لها من غلظة غليظة ومن جفاء بعيد. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بأن يحمل البعيران أحدهما ببر وأحدهما بتمر، ثم قال له: يا أعرابي، قد أعطيتك والله رب العالمين يقود لي منك، يعني يقتص لي منك يا أعرابي. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا والله لا يقتص مني لك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ولم إذن؟ فقال: لأنك لا تجزي بالسيئة السيئة، وإنما تعفو وتصفح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحبوه عباد الله من جماع قلوبكم وبمعاقد أجسامكم، كونوا قريبين من هديه في أجواف الليالي، حانين في محاربكم على صلواتكم وتلاوة آيات ربكم، كما هو هدي نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبوا نبيكم عباد الله أكثر من أنفسكم، فوالذي بعثه بالحق لا يصح لأحدكم إيمان حتى يكون محمد أحب إلى أحدكم من ماله وولده ومن الناس أجمعين، بل من نفسك التي بين جنبيك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإنه لا يمكن أن يعرف صدق رسول من الرسل إلا بهذه الثلاثة الأمور: من النظر في سيرته، والنظر في رسالته، والعكوف على آياته ومعجزاته. فأما سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لابن أنثى على ظهر الأرض سيرة محفوظة إلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت لا يمكنك أن تتخذ إنسانا قدوة وأسوة وهداية ونورا إلا إذا كنت مطلعا على أحواله في حياته جميعا، في غضبه ورضاه، وفي إقباله وإدباره، وفي عبادته، وفي ضربه في أحوال الدنيا، بل في قضاء حاجته، كما هو معلوم عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في جماعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يقال بين يديه علمناه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يصدق فيه وصف الأسوة، ولكي يكون لنا القدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فبأي شيء تقتدي إذا لم يكن من تقتدي به معلوما لديك واقعا تحت ناظريك بجملة حياته وتفاصيلها؟ ولا يصح ذلك ولا يكون لبشر على ظهر الأرض علم عنه كل شيء في مدخله ومخرجه، وفي ضحكه وفي بكائه، وفي إقباله وفي إدباره، وفي يقظته وفي نومه، وفي صحوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي وسنه، وفي عبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عمله، وفي حربه وفي سلمه، وفي انفاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بذله، بل في جماعه وقضاء حاجته، وفي حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووفائه، وفي جميع جوانب حياته. ليس ذلك معلوما لابن أنثى على ظهر الأرض إلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينقضي عجب المتعجبين بعيدا عن ملاحظة القدرة في شأن هذه السيرة الزكية الطاهرة النقية، تأخذ فيها من أولها إلى منتهاها متصفحا متأملا، وقد أحصيت عليه حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، بل طريقة نظره، بل طريقة ضحكه، بل إشارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشير إلا بيده جميعا، ويدخر السباحة للتوحيد يشير بها لأنه لا إله إلا الله. إذا التفت التفت جميعا، وإذا مشى كأنما ينحدر من صبب ارتقاه، وفي ملبسه وزيه وهيئته من عجب أنك تتصفح سيرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا تجد فيها على طولها واتساع جوانبها في مادياتها ومآخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أخذ به وفي متاركه فيما تركه، لا تجد في هذه السيرة إلا الاتساق الكامل بين ما كان يقوله وما يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولم يأتك نبأ ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من موقف فذ متفرد، لأنه هو النبي الفذ المتفرد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخصال الزكية العالية الطاهرة الشريفة، ما كان من موقفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سار لكي يفتح مكة، فدخل عليه رجلان، فأما أحدهما فهو سفيان أو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الثاني فهو عبد الله ابن أبي أمية ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عمه وابن عمته. فأما أبو سفيان ابن الحارث فكان شاعرا متمكنا قديرا على فصيح الكلام، وكان للأسف يهجو محمدا صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام، حتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى مكة فاتحا ظافرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه أبو سفيان بن الحارث ابن عمه ومعه ولد له يقال له جعفر، ومعه أيضا عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال للنبي في مكة: لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأه. وهذا غاية التحدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان إلا بشرا رسولا لا يتحكم في الآيات لأنها تأتي من عند الله رب الأرض والسماوات؟ فلما جاءت أم سلمة وقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك يستأذنان عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بهما، وكره ذكرهما. قال: أما ابن عمي فمزق عرضي وهجاني وهجى الإسلام، وأما ابن عمتي فهو الذي قال في مكة ما قال. فلما علم بمقالة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: والله ليأذنن لي حتى أدخل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لأضربن في الفلوات والصحارى، وإيه حتى أموت جوعا وعطشا أنا وهو. فلما حملت الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تظنه فاعلا؟ رق للرحم صلى الله عليه وسلم وأذن لهما فدخل عليه فأعلنا إسلامهما بين يديه، وحسن إسلامهما بعد. ولكن انظر الآن إلى فلسفة هذه القصة العظيمة العجيبة الغريبة. انظر إليهما وهما يتوسلان إليه بالرحم التي قطعاها، ويتوسلان إليه بالآطرة التي مزقاها، ويتوسلان إليه بالوشيجة التي نسفاها. انظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقابل كيف يرق للرحم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بوصلها، فكيف يذهب إلى قطعها؟ ما قال شيئا إلا عمله، ولذلك كان قولا وعملا، وكان قرآنا يمشي على الأرض. وكذلك ينبغي أن تكون كل بقدره، فسالت أودية بقدرها. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يحب حبا قوليا، وإنما يحب النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالقول وبالعمل. وما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه إذا صار قدوة وإماما. ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه وأثمنه وأعظمه إذا كان قدوة وإماما. فأطيعوا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيامكم هذه، وأنتم تتذكرون مقدمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما احتفالكم الصحيح بمحمد صلى الله عليه وسلم ففي كل أسبوع، كما كان هو يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم يوم الاثنين. فلما سئل عن صيام يوم الاثنين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا يوم بعثت فيه، وهذا يوم ولدت فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا هو اليوم الذي مات فيه. فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحتفل بيوم ميلاده في كل أسبوع مرة بصيام يوم الاثنين الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سنة ماضية إلى يوم القيامة. فاللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك، واجمع بيننا وبين نبيك فما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأنتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأولدنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا. ربنا وارحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أذقنا لذة الإيمان وحلاوة اليقين، وأنزلنا منازل الشهداء في الجنة، واحشرنا مع النبي الكريم في الفردوس الأعلى من الجنة، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك، ونتشفع بك إليك أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، عصاة فتب علينا، عصاة فتب علينا، عصاة فتب علينا، عصاة فتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، واحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.